السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتب السنن والتوحيد والمذهب، ونسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا إتمامه، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، ونشر ذلك بيننا، استخدم الأهم على المهم واجب. نحن نريد ننتهي من كتاب التوحيد، نسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا إتمامه، نبدأ به بإذن الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين، آمين، وأدم لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا من بديع التصنيف، وأنه بعدما بين لك أصل أعمال القلوب المحبة، وأصل العبادات تدور على المحبة، بين ذلك أنها لابد من جناح، من إذا قادت المحبة فلابد من جناحي الأمان، الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة. ثم بين بعد ذلك ما يترتب عليه، فأنه إذا خاف الله جل وعلا توكل عليه في كل صغير وكبير ودقيق وجليل، وفوض له أمره. فهذا من بديع التصنيف، يمدح المصنف رحمه الله جل وعلا على هذا الترتيب. نعم. قال: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: طبعا الشاهد من الآية: وعلى ربهم يتوكلون، يريد أتكلم على التوكل. نعم. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. جزاكم الله عنا خير الجزاء. في قوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهو يشير إلى أجل من أجل عبادات القلوب، هو الكلام على التوكل، لأنه على ساق حسن الظن بالله جل في علاه، والثقة بالله التي امتلأت القلب، وأيضا تصديق الله جل في علاه. التوكل هو الاعتماد على الله جل في علاه في جلب النفع ودفع الضر، بدوام النظر إلى الله جل في علاه ودوام الثقة فيه وتفويض الأمر له، أو قل هو الاعتماد على الله جل في علاه في دفع المطلوب أو في جلب المطلوب ودفع المكروه، وأن يكون ذلك على ساق الثقة بالله جل في علاه. وكما قال بعض العلماء: حسن التوكل أن تكون مع أقدار الله جل في علاه كالميت بين يدي المغسل، وهذا لا يكون كما قلنا إلا على ساق اليقين في الله جل في علاه وعظم تفويض الأمر لله. والحق بأن التوكل الحق بأن التوكل الحق له عينان: عين قدر وعين شرع، ولا بد من اكتمال الأمرين، ولا بد من التلازم بين العينين، ولا بد من استحضار العينين في هذا الباب إذا كان أراد المرء أن يتعبد لله جل في علاه بهذه العبادة الجليلة التي أمر الله بها كما سيأتي. فعين التوكل عين القدر، وعين القدر هنا هو الاعتماد الكلي على الله جل في علاه، وهذا لا يكون إلا بالنظر الدقيق بأن الله جل في علاه يملك كل شيء، وأن الله تعالى قادر على كل شيء، وأن الله جل في علاه هو خالق كل شيء. قال الله جل في علاه: الله خالق كل شيء. وقال الله جل في علاه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. والقدرة، قال الله جل في علاه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فعين القدر هو تمام الاعتماد الكلي من جمعية القلب على الله جل في علا. ولا تكون هذه قط مستحضرة عند المكلف إلا بعد حسن التعرف على الله جل في علا بعظيم ربوبية الله جل في علا في الخلق والإيجاد والعطاء والمنع والإحياء والإماتة، وأن كل شيء بيد الله جل في علا، وأن الكون كله في يده كحبة خردل في يد أحدكم. وأما العين الثانية التي متلازمة لهذه العين هي عين الشر، عين القادر، عين هم يتلازمان. لذلك ما ضل من ضل من طوائف أهل البدع إلا بالاختلال عندهم في النظر إلى العينين، فمنهم من يركز على الشرع فيقدمه، ومنهم من يركز على الكون فيقدمه. والأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، ينظرون بعينين جميلتين، والعين الثانية هي عين الشرع. وعين الشرع هو الأخذ بالسبب بشرط بشروط ليس بشرط واحد. عين الشرع هو عين الأخذ بالأسباب، لا سيما أن الأدلة على الأخذ بالأسباب كثيرة جدا، وقد ورد الأمر بها من ربنا جل في علا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. أو أخذ بالسبب الآن، أن الله تعالى هو الذي يشفي، أن الله جل في علا هو الذي خلق المرض وخلق الداء، كما قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. ومع ذلك لابد من الأخذ بالسبب. قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فعين الشرع هو عين الأخذ بالسبب مع شروط. الشرط الأول أن جمعية القلب لا تلتفت إلى السبب بحال من الأحوال، بل جمعية القلب إلى الله جل في علا مع الأخذ بالسبب، مع عدم التفات القلب لهذا السبب. الشرط الثاني أن يكون السبب إما أن يكون سببا منصوصا عليه، أن يكون سببا منصوصا عليه، أو يكون سببا مجربا. والسبب المجرب كوني لكنه سبب يجرب في ذلك، فلا بد أن تكون الأسباب إما مشروعة وإما أن تكون مجربة حتى نقول أنه تمام التوكل قد حدث. أما الأسباب المتوهمة سيجعل الأمر أن القلب التفت لهذه الأسباب المتوهمة، ويكون الاعتماد حقا على هذه الأسباب المتوهمة، ويدخل فيها في الشرك، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. إذن عندنا حتى نقول بإتقان التوكل، التوكل له عينان: عين قدر وعين شرع، ولا بد من التلازم بين العينين. ولا يمكن للإنسان أن يصل للتوكل الحق إلا بعين القدر وعين الشرع. والأدلة على هذا كثيرة جدا جدا جدا. قال الله جل في علا، قال الله حين أمر أن يقول في سورة الزمر: قال أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كشفات ضري، أو أرادني برحمة هل هن مسكات رحمته، قل حسبي الله. وإذا قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبكم الله، كما سيأتي في تفسير الآية. والأخذ بالأسباب كثير جدا، منها أولا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس يقينا في الله جل في علاه، وأعظم الناس توكلا لا خلاف في ذلك، وأعظم الناس توكلا على الله جل في علاه، وكان من أعظم الناس أخذا بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بالهجرة، وأن الله جل في علاه قد أوحى إليه أنه سيمكن له، وأن هذه الدعوة ستبلغ ما بلغ ليل ونهار، وستسير في الأقطار كمسير الشمس في الأقطار. والله تعالى قد أوحى إليه ذلك عندما قال لابنته وهي تبكي: قال: لا بأس على أبيك بعد اليوم، لا تبكي، لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مادر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. ومع ذلك لما أمره بالهجرة وقال لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه الصحبة وجعله يتأخر، فلما رحل ليلا، ولما جاء الشباب الستة أخذ التراب، حفنة التراب، كل هذه أسباب يأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وألقاها على وجوههم وأنام علي بن أبي طالب على فراشه، وقرأ عليهم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم اتخذ خريتا من المتقنين الذين يعرفون الطرق ليعمي على قريش، وهو يعلم يقينا بأن الله ناصره، وهو يعلم يقينا بأن الله جل في علا يجعل أمره الغالب. ولذلك لما جاءت الطوارق وجاءت الحوالك واشتد الأمر على أبي بكر ورجل يبول وهو تحته، قال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له سلم: قال: يا أبا بكر، ما بالك، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال الله تعالى: إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. فكانت معية الله جل في علاه، ولم يرى أحد النبي صلى الله عليه وسلم، وحقق الله له موعوده الذي وعده به سبحانه جل في علاه. لكن الشاهد أن سلم اتخذ خريتا، وأيضا كان يعم عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سراقة دعا رفع يديه أخذا بالسبب، رفع يديه. وأيضا من أخذ بالأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما نزل ساحة الوغى، وما كان في سرية ولا في غزوة إلا بالدرع والمخفر وأيضا اللأمة. ولذلك في المدينة لما قالوا الشباب: كيف ننتظر هؤلاء يدخلون عينا في بيوتنا، فتعجلوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم فلبس النبي صلى الله عليه وسلم اللحمة فقالوا قد تعجلنا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني ليس على مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليس على هوى النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءوا قالوا يا رسول الله إن يعني إن نستعتب ونقول افعل ما شئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للرسول أن يلبس اللحمة ثم يخلعها الغرض المقصود كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويعلم أن الله تعالى سيحفظه ويعلم أن الله جل في علاه سينصره حتى يبلغ دينه كما قال الله جل في علاه من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ما يغيظ الغرض المقصود بأن السلام قد أخذ بالأسباب وقالها تصريحا اعقلها وتوكل قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ حراسا يقول من يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة حتى سمع جلبة بن السيف قال من قال سعد بن أبي وقاص جاء حراسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل في علاه والله يعصمك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس قال إن الله قد قال والله يعصمك ارجع أدراجك الغرض المقصود كان يتخذ السبب النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك به لكن لا يتعلق القلب بهذا السبب بحال من الأحوال بل القلب يتعلق بالله جل في علاه وكما قلنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام تداووا هذا من باب الأخذ بالسبب لأن الرجل لما دخل الطبيب عليه قال من أنت قال أنا الطبيب قال لست الطبيب إنما الله الطبيب شوفت يقينا بأن الشفاء لا يكون إلا بالله جل في علاه ولذلك كان في الرقية يقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا شفاء لا يغادر سقما الله جل في علاه هو الشافي لذلك قال له أنت لست الطبيب أنت الرفيق إنما الطبيب الله فالله جل هو الذي هو الذي يشفيه كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين وقد جاء الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت رقا نسترقي بها أرأيت الدعوات هل تدفع من القدر بشيء قال لهم سلم هي من القدر وعين القدر هنا كما قلنا العين الغالبة للتوكل قال النبي سلم في السبب هي من القدر السبب الشرعي دلالة واضحة جدا على تلازم العين عين الشرع وعين القدر لذلك قال علماؤنا الذي يتوكل حقا على الله جل وعلا هو الذي يميل قلبه بجمعياته لله جل في علاه ثقة بالله طلبا الله حسن ظن بالله جل في علاه وأيضا هو يأخذ مع ذلك بالسبب ولا يلتفت للسبب ولا يتوغل في الأخذ بالسبب والناس بالنسبة للتوكل أصناف ثلاثة صنف كما قال العلماء صنف لم يأخذ بالسبب ويقول أنا متوكل وصنف توغل في السبب واعتمد عليه وكما قال علماؤنا في التوكل عدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع والاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد عدم الأخذ بالسبب قدح في التشريع والاعتماد على السبب قدح في التوحيد ومن قال بأن المسبب يكون من غير السبب فهذا قطع في العقل هذا قطع مش ممكن رجل في الصحراء يقول سأنجب ثلاثة يجاهدون في سبيل الله سيجمع ماذا؟ سيجمع الرمال فتأتي له برجل الرمال اللي احنا عايشين فيه في الغرب الآن رجل القرد ورجل الرمال ورجل الحديد فهل هذه الترهات وهذه السفاهات ممكن أن يتخيلها أحد؟ رجل ما عنده امرأة ويقول أنا أريد أنجب من ينصر دين الله جل في علاه هذا رجل لا عقل له هذا يحتاج إلى العنبر يجلس فيه لا يتحرك منه بحال من الأحوال إذن عندنا ثلاث أصناف صنف يعني اعتمد اعتمادا كلي على عين القدر فقط في أتوكل على الله جل في علاه لم يأخذ بالسبب هذا كما سماه عمر بن الخطاب عندما ساروا وليس معهم زاد وقالوا نحن المتوكلون السماء لن تمطر عليكم طعاما فقال عمر بن الخطاب بل أنتم المتوكلون ولستم المتوكلين ولأنهم كذبوا حين زعموا بالتوكل أن التوكل له ساق وله قدم وله مقدمة فلابد أن يأتي بها المرء ومن اعتمد على السبب وتوغل فيه فاعتمد عليه فهذا قطع في التشريع المسألة حسب اعتقادي لو اعتقد بالسبب كفر كفرا أكبر ولو توغل في الميل إليه في الأخذ به والميل إليه فهذا شرك أصغر وأما عدم العقل أن يقول أن المسبب قد يكون من غير السبب وهذا لا يكون بحال من الأحوال التوكل من أجل العبادات لذلك أمر بها رب العباد جل في علاه في كتابه حين أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم قال فاعبده وتوكل عليه وعبده وتوكل عليه وهنا لفتة عظيمة جدا في مسألة ارتباط العبادة بالتوكل مع أن التوكل عبادة فما الفائدة من هذا الارتباط فاعبده وتوكل عليه والتوكل من العبادة صحيح، لكن أنا أريد اللفتة في الاقتراب، لكن كلام جميل جدا، لكن أريد اللفتة في الارتباط، في الربط بين العبادة وبين التوكل. يقولون قال الله جل في علاه فاعبده وتوكل عليه، ما الأهمية، أو أقول ما الحكمة في ارتباط التوكل بالعبادة، مع أن التوكل عبادة لأنها من أجل العبادات القلبية، لكن العطف عطف العبادة على التوكل. لما تفضل العبادة لظهر والتوكل في البطن. ممتاز، إجابة سديدة، لكن هناك أمر وراء ذلك. التصديق بالله والإيمان به يأتي نتيجة أيضا إجابة سديدة، لكن يأتي هناك أمر آخر. نعم ده صحيح، لكن هو الكلام أقرب ما يكون كلام أخونا صبري. الحق في قول الله فاعبده وتوكل عليه، الأصل أن الله تعالى خلق الخلق لمهمة عظيمة حكمة جسيمة ألا وهي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة لا تكون إلا بتوكل. وأصل ذلك لو تدبر المرء الفاتحة في 5 مرات في اليوم والليلة لوصل إلى ذلك. قال إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة تؤدي تعين العبادة. ولذلك قال الله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة 5 صلاة. ولذلك أنت ترى في الرجز الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلنا سكينة علينا، إن العدة قد بغى علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فانظر هنا المسألة في التوكل على الله جل وعلا في التعبد، فإنه لولا أن يوفق الله العبد إلى الصلاة أو إلى الصيام أو إلى الحج لا يمكن أن يأتي بهذه العبادة. لذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين، فلذلك قال له الله جل وعلا فاعبده، وقدم العبادة مع أن الاستعانة تقدم، لأنه لا تكون عبادة إلا بعد استعانة، لكن قدم العبادة لشرف العبادة، ولأنها المقصود الأسمى من وجود الخلق أجمعين. ما خلق الله الخلق إلا لذلك، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما يريد أي يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى مبينا فضل التوكل وعظيم مكانة التوكل من عبادات القلوب، قال تعالى آمر النبي أن يقول عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت، طبعا الفائدة من ذلك والحصر والقصر، توكلت عليه لم أتوكل على وإليه، عليه توكلت وإليه أنيب. والمعنى أنني ما ألو أن أجتهد في الدعوة إلى الله جل وعلا وتبليغ الرسالات التي تنزل علي، وأنيب إلى ربي جل وعلا توبة وأوبة وسرعة فيئة. قال عليه توكلت بعد العمل أن يقبل مني العمل، وأن يوفقني في العمل أولا، وأن يقبل مني العمل بعد ذلك، وأن يجعل للعمل ثمرة، كلها ما تأتي إلا على ساق التوكل على الله جل وعلا. وانظر هنا في مسألة مهمة جدا، اسمعوا الآية وقولوا لي، هذه الآية تفيد جدا بمجامع التوكل. قال الله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ماذا تستفيدون من هذه الآية في جلاء مكامن الكلام على فضيلة التوكل من أعمال القلوب؟ قال الله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قلت هذه الآية العظيمة أتت بمجامع التوكل بأسره، فكيف يكون ذلك؟ ما الفضل في هذه الآية بجلاء أو بجلاء التوكل في هذه المسألة؟ لا يتقطع على شيء، الصوت ظاهر باهر قاهر لأعدائنا إن شاء الله. نعم، قال جل وعلا توكل على العزيز الرحيم، وكأن السائل يسأل يعني وليمة توكل على الله جل، فالله جل يجيب أنه سبحانه وتعالى يراك فهو قادر على نفعك ودفع الضر عنك، وهذا عين القدر، وعليك أن تأخذ بعين الشرع فتقوم وتتقلب في السجدين وتأتي بالأسباب الشرعية التي تكون كفيلة بأن الله جل يزيدك من هذا الحناية، من هذه الحناية. أي سلام عليكم، كان الله في عونك. الحق يعني أنت دخلت الفهلوة معك فقاربت وبتبعت. هو صحيح في هذا الباب يقول وتوكل على العزيز الرحيم، التوكل ساقه وأصله وأسه وأساسه النظر إلى مظاهر الربوبية، ومظاهر الربوبية قد ذكرها في الكتاب هنا. وتوكل على العزيز، هو اسم العزيز، هذه مظاهر الربوبية في اسم العزيز، عز فغلب، عز فحكم، عز فشرع، عز فقطع، سبحانه وتعالى. وذاك العربي فهم ذلك عندما قال والسارق والسارقة قرأها القارئ وأخطأ، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال ليست على هيئته، هذه الآية لا يمكن أن تختم بهذا الختام. فقرأها مرة ثانية قال والله غفور رحيم، ثم تذكر القارئ فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال نعم عز فقطع، عز فإيه فقطع، فهي من مظاهر ربوبية الله في علاه، وأصله وأساسه التوكل على الله تعالى، حسن التعرف على الله بمظاهر الربوبية. لأنك معنى أنك تتوكل على الله معنى أن جمعية القلب يعتمد على الله ثقة في الله جل وعلا، وأنك فوضت الأمر كله بدقه وجله إلى الله جل في علا. فلذلك قال وتوكل على العزيز، يعني اعلم أنه الذي يستطيع أن يعطيك أو يمنع، أن يحيي ويميت، أن يملك سبحانه جل في علا، أنه المالك للملك. قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، هذا أيضا من مظاهر ربوبية الله جل في علا، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ومنها المسألة الثانية أنه أيضا ينظر بعينين القدر وعين الشرع، وعين القدر وعين الشرع متلازمان. فعين الشرع أنه يأخذ السبب بالتقرب إلى الله جل في علا، وعين القدر يعلم قدرة الله جل في علا بأنه القاهر فوق عباده، وأنه اللطيف الخبير الذي لا تخفى عليه شيء، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. نعم نعم. نعم وهذا صحيح، هي مظاهر ربوبية التي تكلمنا عنها ممتازة، هذا كلام جيد ماشي ممتازة ممتازة، الإجابة ممتازة. إذن فنقول وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أيضا من الآيات التي حث الله بها عباده على التمسك بهذه العبادة الجليلة، عندما أمر ربه جل في علاه أمر الله جل على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل حسبي الله عليه توكلت عليه فليتوكل، قال قل حسبي الله يعني يكفيني ربي جل في علاه، والكفاية هنا ملازمة لمسألة التوكل، وهذه أيضا القول هنا قول القلب وقول اللسان، قل حسبي الله قول اللسان، قال عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون هو قول القلب، فتلازم بين قول اللسان وقول القلب، هذه للدلالة على عظيم مكانة التوكل، ومن كان حقا قد توكل على الله حق التوكل فيجد الله جل في علاه عنده يكفيه وهو حسبه سبحانه جل في علاه، ففي الرزق يكفيه الله جل في علاه، ففي النصر يكفيه الله جل في علاه، كما استأتي الأمثلة، وإلا فأعجل بها الآن بعض الشيء، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله، وما حق التوكل أخي مصير؟ خطأ، أن تنسب الفضل لله لا تنسبه للعبد. لا أنا أسألك سؤالا آخر بس أبين لك ما أنت فيه، ما أن مثلا قال إن من ضعف، هذا الحديث المرفوع، إن من ضعف اليقين أن تمدح إيش، أن تمدح الناس على رزق رزق الله به أو تذمهم على ما منعك الله به، هذه ما دخلها في باب كابل وهو باب الخوف، ما دخلها فيه، ما علاقتها به؟ وما دحاهم إلا خوفا على رزق مثلا. أنا أسألك فأجب، أين العلاقة بينهما؟ أين أين أين أين علاقة اليقين بهذا؟ هنا إشارة بالخوف شيء. فين الإشارة بالخوف؟ هو قال وأن تحمدهم على رزق الله، هو ما حمدهم إلا خوفا على رزقه. أنت بصرك ما نزل تحت؟ ما نزل تحت بصرك؟ لا لا لا أنا أسألك. طب ما الربط بينهما؟ هو يتكلم عن اليقين ما يتكلم عن الخوف، ما الربط بينهما؟ ضعف اليقين يستلزم الخوف، كيف؟ فهلوة أصير الفهلوة اللي تأتي في النهاية إلى أن يقف، فلو جاءت بأساس العلم يمشي يسير قدما، أما فهلوة يقف معه، لا هي قريب طبعا، لكن انت جاءت بركه فهلوة انت مرتدي في القلب فعاوز على الله في قلبك عشان ما تتشدش، فاهم كيف؟ لكن انت مش فاهمها، سيبها بقى كده، ده بينه وبين رب شوف. اذا من اسرار التوكل العظيمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيره تاخذوا خماصا وتروحوا بطانا، وحق التوكل ان ياتي بالعينين، عين القدر وعين الشرع، ميل القلب كلية لله جل في علاه، مع الأخذ بالأسباب ولا طرح لأحد العينين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس توكلا، ومع ذلك في غزوة بدر قام فرفع يديه لله جل في علاه متوكلا عليه ودعا ربه، مع أنه قبلها مشى وقال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يعني مسألة على يقين. ولكن شوف قمة التوكل في هذا أن يرفع يديه وعد الله تعالى: اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت. قال أبو بكر: إن الله سينجز لك ما وعدك. فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه. مراتب التوكل ثلاثة أو أربعة، مراتب التوكل ثلاثة في العبادة وواحدة فيها الإباحة. مراتب التوكل الأولى: أمن أتى بعين القدر وعين الشرع، هذا الذي مال قلبه بجمعيته لربه جل في علا، واثقا في الله، مفوضا أمره لله جل في علا، ومع ذلك هو يأخذ بالسبب ولا يتوغل فيه، يأخذ بالسبب ويتوكل فيه ولا يتوغل فيه. وهذه تأتي أيضا بحديث يثبت ذلك، حديث يثبت هذا، أن تميل بجمعية قلبك لله جل في علا وتأخذ بالسبب ولا تتوغل فيه. ما هو؟ كثير. ممتاز. أنا ما أريد منك إلا حديثا واحدا. قال: تدوع عباد الله. ها؟ ولا مثلا تدوع عباد الله. هذا للسبب فقط. فهمت سؤالي؟ أعلم. الحمد لله. إذن أريد الإجابة دون فهلوة. تدوع عباد الله أخذا بالسبب. أنت أخذت عينا واحدة. فين وأين هو؟ سؤال مفهوم غير مفهوم. أين هو؟ هذا جاء ضمنا ملازما. أريد تصريحا. ضغط كثير كثير. أين الكثير؟ والله كثير. عقلها وتوكل، طبعا هذا الأصل في هذا الباب، عقلها وتوكل، أن تأخذ بسبب بالعقل وأيضا ميل قلبك لله جل في علاه. في حديث آخر، ما أنا عارف أنه صبري عنده عقلها وتوكل أنه سبق، لكن هناك حديث آخر ممكن أن نقول لو ما حصل نظر المرء فيه. قلتها أنا، أنا قلتها، والله قلتها، قلت قد قال سلم عقلها وتوكل عندما أخذ بالأسباب، أنا أثبت ذلك. قلت أخذ نفسه سلم خريتا صحيح صحيح، وقلت وقالها قولا عقلها وتوكل. إيه أنت كنت نايم، ارجع ارجع سترى. ها حديث الذين خرجوا بغير ذلك. لا لا خلاص، نفث في روحي الروح الأمين أنه لن تموت نفسه. صحيح لا، حتى تأخذ حتى لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله. طبعا هنا العينين كيف؟ العين الأولى وين تعرف؟ اتقوا الله عن الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجمل الطلب. أين عين القدر؟ عين القدر خفية، خفية جدا. أين هي؟ عين القدر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها. فالأجل على اليقين في هذا الباب، ورزقها مقترن خفية، ورزق خفية حقا، ورزقها مقترنة. فبدلات الاقتران قلنا بهذا عين القدر، مفهوم؟ وعين الشرع: فاتقوا الله واجملوا الصبر. وانا هنا الان اريد هذا الحديث لشيء واحد، لسبب واحد، الا هو عدم التوغل. وين في السبب؟ عدم التوغل في السبب. قال: اتقوا الله واجملوا في السبب، في الاخذ بالسبب واجملوا في الطلب، يعني تاخذ بالسبب فقط، وجمعيه القلب يميل الى الرب جل في علا. هذا الذي حقق التوحيد، الذي اتى بالتوكل الحق بعيني القدر والشرع، هذا الذي أتى بالتوحيد. وكلما أتم عين كلما أتم التوكل كلما كان الله عند حسن ظني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي. ولذلك توكل الصحابة على الله جل في علاه فكان الله عند حسن ظنهم، كما سيأتي. الثاني أو المرتبة الثانية: النظر للسبب، مع اعتقاد أن مع اعتقاد أن الذي خلق السبب مسبب هو الله جل في علاه، واعتقاد أن مالك الكون هو الله جل في علاه، لكنه قد اعتمد على السبب في نوع ما، نوع اعتماد، هو توغل في الأخذ بالسبب. والتوغل في الأخذ بالسبب مع يثبت التفاتا للسبب، وهذا الالتفات نوع اعتماد. فقد اعتمد على السبب لكنه في الاعتقاد قال: الله هو مكون الكون، الله الذي يعطي ويمنع، الله القادر، الله القاهر، الله يقبض ويبسط. فقلنا له: إذا الاعتقاد صحيح لكن الاعتماد على السبب نوع شرك، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك ونعمة، لأن اعتقاده أنجاه من الشرك الأكبر، هذا النوع الثاني. وهذا كثير من العوام يقعون فيه. ترى المدير عنده يدخل يقبل يده ويأتي بالهدية ويحرص على الرضا وهذا في الباب قبل في الباب الذي قبل يبين لك ذلك، فإنه يحرص جدا على رضا ما لأنه يرى أن الراتب يأخذه منه في آخر الشهر أو في المدة المحددة بينهما، فيتزلف إليه ويتوغل في إرضائه على أن ذلك التفات إلى السبب، وهذا شرك أصغر. وأما الثالث، النوع الثالث، وهو الذي يعتقد في الله جل في علاه، وإذا سألته يعتقد في الله، لكنه يعتقد أسبابا وهمية، أسبابا خفية، ليست الأسباب أخذ بها، أسبابا خفية. والحق أنه إذا اعتمد على الأسباب الخفية لازم هذا الاعتماد الاعتقاد فيه. طبعا الاعتماد على الأسباب الخفية لازمه اعتماد القلب عليه، وهذا مثل من لا أريد مشاركة، هذا مثل من المشاركة هي الأهم، هذا مثل من لو أردنا التمثيل لهذا النوع الثالث، سبب خفي يعتمد عليه، وهذا الاعتماد في الأسباب الخفية الوهمية لابد لها من ميل القلب. هذه مسائل دقيقة في توحيد الإلهية، وهذه مهمة جدا، لأن الفكر العارم الآن السائد هو هذا الفكر احنا ماشيين فيه. يعني هذا ها بقول اعتقد ان الحسد سبب في تعطيل كل امر، يعني جزا الله خير، لكن ليس هو. في شيء ثاني؟ فهذه الإشارة خلاص تفهم بقى الآن، وما في صبري بس اعتقاد في الأولياء، اعتقاد في الأولياء، لا اعتقاد في الأولياء، اتخذ سبب، هو الآن اتخذ سبب في الولي، يقول له إذا ضرك ضرر، إذا وقع في، قل مدد يا فلان، سيب شركة أصلا المدد الآن، ده هذا في اعتقاده الآن، فهو أخذ بسبب خفي، وأيضا هذا السبب الخفي الذي يعتمد عليه لابد أن يكون قد اعتقد فيه، لأنه من خفائه يدل، لأنه لا يمكن لأحد أن يقول بأن في ميت ممكن ينفع ويضر، فمن خفائه دل ذلك على الاعتقاد فيه، فهذا شرك أكبر. ها؟ نعم هو هذا. فإذا نقول هذا شرك أكبر، يبقى لنا مرتبة أخيرة وهي مرتبة التوكل، هو توكيل المكلف أحدا آخر، أن يوكل أحدا آخر لسد خلاته أو لقضاء حاجته، فهذه اسمها الوكالة في عين الشرع، اسمها الوكالة، وهذه جائزة مباحة ليس فيها ثمة شيء، بل جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي أن أعطاه درهما أو دينارا، وقال له اشتري به شات، فذهب، فهذا تصرف الفضولي، فاشترى شات ثم باعها بدرهمين، ثم أتى بشات أخرى بدرهم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم درهمه وأعطاه الشات، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان إذا تاجر في التراب بارك الله له في هذا المال. أيضا وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بالذبح، وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالإمارة في الحج، ليه؟ وهذه يمكن أن تقال بهذا الوكالة، تدخل في هذه الوكالة أنه المبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مباحة، هذه مباحة وليست فيها مرتبة تعبدية، إلا إذا كانت على صورة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما كان وكله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الحج. في قول الله جل في علاه في الآية، هذا أصل التوكل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله جل في علاه وعلى الله فتوكلوا، لما تكلم عن التوكل صدر الباب استدلالا بقول الله جل في علاه وعلى الله فتوكلوا، هذه آية عظيمة جدا، أصلها ما حدث مع موسى عليه السلام. انظر هنا الآن، حتى الذين يأتون بالتوكل الحق على قلة ليسوا على كثرة، فقال الله تعالى عنهم أنه قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، عندما قال موسى عليه السلام ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قال رجلان لما أبوا عليه، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، شوف أنعم الله عليهما بالتوكل، وهذه فيها دلالة واضحة جلية على فضل التوكل على فضل التوكل على الله جل في علاه، بأن الله يتفضل على العبد بأن يميل قلبه بجمعياته لله جل في علاه توكلا على الله. فقال الله جل في علاه حكيا عما دار بينهم، قال رجلان من الذين يخافون، وانظر هنا الربط، وهذا يمكن أن يكون استقى المصنف هذا الترتيب من هذه الآية، قال رجلان من الذين يخافون قالوا على الله فتوكلوا، فربط الخوف مع مع التوكل في هذا الباب، وقد بينا الربط بينهما. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، يعني بالتوكل أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن وعلى الله فتوكلوا، هذا أسلوب حصر وقصر، بأن التوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا، وأن الله غالب على أمره، وأن الله قادر على كل شيء. لذلك قال فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن توكلتم على الله جل وعلا كان الله تعالى عند حسن ظنكم، وفتح الله عليكم كما فعل الله جل وعلا مع أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله إن كنتم مؤمنين دلالة على أن علامة الإيمان التوكل على الرحمن، علامة الإيمان التوكل على الرحمن. وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا أتى بحكم ثم جعل علقه علق الإيمان عليه، فهذه دلالة أنه على أقل الدرجات أنه واجب، أنه واجب على أقل الدرجات. التوكل واجب، بل نقول التوكل أصل أو شرط صحة أو شرط كمال أو شرط أو ركن من أركان الإيمان، شرح صحة في الإيمان. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأنجى الله تعالى موسى ومن معه من هؤلاء المؤمنين، ولكن هؤلاء أصابهم التيه كما قال موسى عليه السلام ربي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. والمعنى في قول الله في علاه وعلى الله فتوكلوا، يعني عبدوا الله وحده لا شريك له، متوكلين على الله جل في علاه، منفذين الأوامر الله بعد الثقة في الله جل في علاه، لأن الله أمرهم بالدخول في هذه الأرض المقدسة فامتنعوا، وهذا أمر واجب وهو فرض مكتوب عليهم عبادة لله جل في علاه. والذي ييسر عليهم فعل هذه الأوامر هو التوكل أو حسن التوكل على الله جل في علاه. وفي قول الله جل في علا إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هو الشاهد من الآية قال وعلى ربهم يتوكلون. إذن هو ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين، وهذه الصفات مرتبة، وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى ربهم يتوكلون، هذه فيها دلالة على أن العبادات، على أن الصلوات، على أن أداء الصالحات لا يكون إلا بعد التوكل على رب الأرض والسماوات. إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله تعالى وعلى الله قال وعلى ربهم يتوكلون. هنا ناسب أيضا أن يقول وعلى ربهم ولم يقل على الله، لأنه قال نعم معناها جاءت، لكن هنا وعلى ربهم يتوكلون، لأننا قلنا محض التوكل حسن التعرف على الله تعالى بعظيم ربوبية الله جل في علا. وفي الآية الثالثة استشهد بها قال يا النبي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله كفيك. وهذه فيها التوكل، لأنه هذه ثمرة التوكل، ثمرة التوكل أن تتوكل على الله تعالى بتفويض الأمر كله لله جل في علا، فيكفيك الله ما أهمك، فيجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا، يعني الله جل في علا يجلب لك نفعا بحسن التوكل ويدفع عنك ضرا، فهو حسيبك في ذلك، كافيك في همك الذي أهمك، كافيك فيما تتمنى وتؤمل، فيعطيك فوق ما تؤمل وترتجي، فيعطيك فوق ما تؤمل وترتجي. وإن توكلت على الله جل في علا يدفع عنك كل بلاء وكل رزية. الغلط المقصود قال الله جل في علا يا أيها النبي حسبك الله، وهنا يا النبي كما قلنا أن هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الله إياه بأنه قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين تسألون منكم لواذا. ولذلك أداء باللقب قال يا أيها النبي، هذه لعظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند رب البرية جل في علاه. يا أيها النبي حسبك الله، الله كفيك من كل ما أهمك، ستبلغ دعوتك وسينتصر المسلمون وسينتشر هذا الدين، لا يترك به تمدر ولا وابن إلا دخله بعز عزيز أو بذل دليل. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اختلف العلماء في قوله ومن اتبعك من المؤمنين في مسألة العطف، حسبك الله وحسبك المؤمنين، بعض وحسبك المؤمنين قالها بعض العلماء، ومن اتبعك من المؤمنين يعني هم أيضا حسبك، وقالوا أن هذا معناه التأييد والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيادك بنصري و بالمؤمنين، فكان هذا من باب التأييد. والصحيح الراجح في ذلك قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله أنها خاصة، الحسب لا يكون إلا لله جل في علاه، ومن اتبعك من المؤمنين الكاف هنا عائد على الحسب، يعني والمؤمنون حسبهم الله جل في علاه، وهذا صحيح، والمؤمنون حسبهم الله جل جل في علاه. وهذا الظاهر من هذه الآية، لأن الله جل في علاه بيّن أن الحسب يكون منفردا به سبحانه جل في علاه عندما قالوا حسبنا الله سيؤتينا من فضل. إذن جعلوا الحسب فقط لمن؟ لله، كما قال لتعذروه وتوقروه وتسبحوه، تسبح الضمير عائد على من؟ على الله فقط. وتسبحوه بكرة وأصيلة، هذه لله فقط. وتعذروه وتوقروه، نقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله، وقارئ إن تنصروا الله ينصركم. لكن في الحسب لا، في التسبيح لا يكون إلا لله. تعذروه وتوقروه وتسبحوه هو وحده لا شريك له، وسبحوه بكرة وأصيلة. وذلك الحسب أيضا لا يكون إلا لله جل في علاه. فقول الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، والمعنى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبهم الله جل في علاه. لك أن تقف، لك أن تقف، ولكن هي معطوفة أصلها، معطوفة. فالعطف هنا يبين لك أن حتى وأن المؤمنين حسبهم الله تعالى، هو كفيهم. وهذا يدلك دلالة واضحة عندما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، تربية وتأدبا، إنما فهم ذلك بأن الله تعالى هو حسب، أن الله تعالى حسيب الله جل في علا، أن الله جل في علا حسيب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كافيه مما أهمه سبحانه جل في علا. وأنت لو ترى كفاية الله جل في علا كثيرة، وكفاية الله جل في علا لعباده كثيرة. فالله تعالى قد كفى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة الذين كفروا وطغوا وبغوا وتجبروا وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم من الجبروت بعدما حبسوهم في الشعب وأكلت الأرض التعاهد أو التعاقد الذي تعاقدوا عليه، تعاقد الكفر. فإن الله جل في علاه خيب ظنهم، والله تعالى أنقذ نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد الأمر عليهم يعني اتفقوا واتحدت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالله حسبك الله، فكفاه الله هذا المكر وهذا الكيد الذي كادوه من أجل قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى الشباب الستة يقفون على بوابة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم سالما، وهو يأخذ التراب ويقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كفاه الله لما كفاه، كفاه الله لما قال أبو بكر يا رسول الله والذي نفسي بيدي لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، حسبه الله. كفاه ولا ما كفاه؟ كفاه، لم يصل إليه. سراقة عندما تتبع الأثر وذهب فراء النبي صلى الله عليه وسلم يريد المال، يريد الإبل والبعير، فلما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف دعا النبي صلى الله عليه وسلم فغاص في خيله في التراب. قال ادعو الله لي حتى أسلم سراقة رضي الله عنه ورد عنه العيون التي تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أيضا من الله جل في علاه حسب، وهو كفيه، كفى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كفى الله النبي وأهل والمهاجرين والأنصار جميعا في غزوة الأحزاب، عندما تألب اليهود العرب جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقت كلمتهم على استئصال شأفة المسلمين، وأحاطوا بالمدينة إحاطة محكمة، حتى صار من المعصم، وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من معه من المؤمنين. فماذا قال الله جل وعلا؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير، بل قال الله جل وعلا وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون. ها لا لا لا، انت رحت لآية أخرى، قال فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. شوف انظر، بشوف هذه المسألة واضحة جلية بأن الله جل وعلا كفى الله المؤمنين شر القتال، ردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين شر القتال. فهو حسبه سبحانه جل وعلا، حسب الله جل وعلا، الله جل حسيب النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاءت هذه المرأة اليهودية وملأت ذراع الشاة بالسم وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأكل، بعدما أكل النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الشاة تتكلم وتقول لا تأكلني فإني مسموم. كفاه الله ولا ما كفاه؟ كفاه الله جل في علاه، وكفاه ما أهمه. ثم جاء المصنف واستدل بقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذه كما قلنا بأن التوكل هنا من يتوكل على الله فهو حسبه، هذه مقدمة ونتيجة، مع الثمرة للتوكل أن الله يكفيك كما بين يكفيك، ويكون كأنها حسن ظن، والله عند حسن ظنك. لذلك ابن تيمية يقول إن من صدق اليقين أو من صدق التوكل على الله الاستخارة قبل شيء والرضا بما يحدث لك بعد الشيء. وأن يتوكل على الله فهو حسبه، فإن الله كفيه، وأن الله تعالى يسد عنه، وأن الله تعالى يكفيه ما أهمه. وهذا الذي قاله الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي في الآية في الحديث ختاما للباب بكلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقى في النار، وقال أصحاب محمد حين قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعن هنا لابد أن نستحضر الآية وما توكل على الله فهو حسبه. إبراهيم عليه السلام كان أمة قانتا لله، أمة وحده، أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان موحدا ونشر التوحيد ونازع وحارب من أجل التوحيد، وكان أمة وحده بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، حتى لما قال سارة قال لا أحد على وجه الأرض على هذا ما على منح عليه من الإيمان إلا أنا وأنت، عندما قال هي أختي. الغرض المقصود بأن إبراهيم عليه السلام كان أمة وكان يثق في ربه جل في علاه، فلما كسر أصنامهم وسفه أحلامهم أضرموا النار وسلسلوه وقيدوه ثم ألقوه في النار، فماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال حسبي الله. قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، يعني الله كفيني. فماذا حدث؟ كان حسبه أم لم يكن حسبه؟ كان حسبه سبحانه، كان الله حسبه سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه يا نار، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أحرقت القيود وأحرقت الحبال ولم يحترق إبراهيم عليه السلام. شو انظر، هي عملت وعطلها الله بالنسبة لإبراهيم. قال وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأنقذ الله جل في علاه، وأنقذ الله جل في علاه أيضا من النمرود، فهو توكع الله في هذه المسألة وأنقذ الله أنقذ سارة من هذا الطاغوت الأرعن. قال وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا هل كان حسبا لهم؟ سبحانه جل في علاه كان عندما قال فانقلبوا بفضل بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. حسن التوكل على الله تعالى يأتي بالحسب والكفاية، والله هو الذي يكفيه. ولذلك فإن المؤمنين مع الزلزلة والرجفة الذي حدثت مع الإحاطة بالمدينة وغزوة الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما بدلوا تبديلا، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هشوف وذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن ها ليجزي الله الصادقين بصدقهم سبحانه جل في علاه. إذن قول ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا ما قاله إبراهيم وتم التوكل في القلب، وهذا ما قاله الصحابة لما تم التوكل الحق في قلوبهم وتعبدوا به لله جل في علاه، كان الله عند حسن ظنهم وكان كفيهم سبحانه جل في علاه. المسائل ونختم به الباب بإذن الله. تقديم حق التأخير للحصر والقصر، من وين هذه؟ وعلى الله فتوكلوا، والأصل توكلوا على الله جل في علاه. من علامات الوجوب تعليق الحكم بالإيمان، تعليق تحقيق الحكم بالإيمان. من علامات الوجوب تعليق تحقيق الحكم بالإيمان في قوله إن كنتم مؤمنين، ارتباط الظاهر بالباطن، وهذا ارتباط وثيق لا انفكاك أبدا فيه. من وين؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وأذنت عليهم آياته. قال الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، ظاهرا وباطنا. من الفوائد أيضا الله عند ظن عبده به، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الموقوف إن كان على غيب فهو مرفوع، لأن ابن عباس قال إبراهيم، من وين أتى بهذا إلا أن يكون أثرا؟ لكنهم طبعا كانوا يأخذون على ابن عباس أنه كان يأخذ من أهل الكتاب، لكن ابن عباس تمر ما أتى به ما يكون فيه منع الاجتهاد، فحكمه حكم المرفوع. كذا بيشفع لوت على شفع ولا يترم، هذه الفوائد كانت تترم على شفع. الإيمان يزيد وينقص. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، الختام في هذا الباب في الكلام على المسائل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض. أن التوكل من الفرائض يعني من الواجبات، وقلنا هذا لأنه علق الإيمان، علق حكم الإيمان، قال إن كنتم مؤمنين على الله فتوكلوا إن كنتم، فلما علقها بالإيمان علمنا أنها من الواجبات. قال الثانية أنه من شروط الإيمان. الثانية أنه من شروط الإيمان لأنه قال إن كنتم شرطه الآن، والمفهوم إن لم تتوكلوا فلا تكونوا من المؤمنين. قال الثالثة تفسير آية الأنفال، وهي قول الله في علاه إنما أسلوب حصر وقصر المؤمنون ذكر منها وعلى ربهم يتوكلون. قال الرابعة تفسير الآية في آخرها. تفسير الآية في آخرها هي نفس الآية الأنفال، يعني مراد المصنف آخر الآية اللي هو وعلى ربهم يتوكلون، هو على الشاهد من مما يساعده على التبويب. قال الخامسة تفسير آية الطلاق. يا أيها النبي حسبك الله، هذه الأنفال، طلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا قد ظهر لنا في قول بأن الصحابة رضوان الله عليهم عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فردهم الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لما نروا. طبعا هذه الآية أصلا كانت في غزوة حمراء الأسد، لأنهم بعد أحد قال أبو سفيان وعلت أصواتهم أنهم سيرجعون إلى المدينة يستأصلون شافة المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لا أحد يخرج معه إلا أصحاب الجراحات الذين قاتلوا معه في أحد، أمر جلل، فقاموا قالوا حسبنا الله وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى حمراء الأسد، فارتجف أبو سفيان ورد خاسئا إلى حالة كفري رضي الله عنه وارضاه من المؤمنين الكمل بإذن الله، فرده الله تعالى رد من معهم خاسئين إلى مكة ولم ينفذوا ما أرادوا. قال السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد ونعم الوكيل، كلمة من أعظم ما تكون، لأن من قال حسبنا الله ونعم الوكيل كان الله كافي سبحانه جل في علاه، وهذا من باب حسن الظن بالله، من أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه.